أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما ليعذب الله المنافقين والمنافقات. وَكَانَ